بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. قلنا إن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر ما خرج عن الأصل وهو الفرع قال: فخرج عن هذا الأصل الأسماء الستة، وخرج المثنى، وخرج جمع المذكر السالم، وخرج ما جمع بألف وتاء، وكذا خرج عن هذا الأصل، والأصل هو الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. خرج عن هذا الأصل كذلك الاسم الممنوع من الصرف. عايزين السلم. طيب بص، صلى على النبي، هتعمل بقى يا سيدي، عارف عبده، عارف محمد الديب؟ ايوه هتروح لمحمد الديب لانه هو اللي مع المفتاح. فخرج عن هذا الاصل كذلك الاسم الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف، فانه يجر بالفتحه ولا ينون، فانه يجر بالفتحه ولا ينون. طب ايه حكايه الممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف ده حكايته سهلة جدا. هو طبعا ذكره هنا إجمالا ثم فصل فيه في آخر الكتاب. الممنوع من الصرف حكايته أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أنت لو فهمت معايا مفتاح المنع من الصرف هترتاح، تمام كده؟ افهم المفتاح عشان ترتاح. صلى على الحبيب. بنقول الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم متمكن في باب الإسمية فلم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، حكمه أنه متمكن أمكن، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة وينون ويعطى تنوين التمكين. النوع الثالث من الأسماء أسماء شابهت الحروف، حكمها إيه؟ أنها تبنى، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. وسيبويه يجعل العلة في البناء هي مشابهة الحرف، يعني مشابهة الاسم للحرف، ولكن المشابهة تختلف. المشابهة تختلف، يعني المشابهة تختلف، يعني مثلا ممكن الاسم يركب العربية للحرف بركب، ممكن الاسم يلبس الملابس اللي الحرف بيلبسها، ممكن الاسم يأكل الأكل اللي الحرف بيأكل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا صلى على الحبيب، ممكن الاسم يأتي على الهيئة التي يأتي عليها الحرف، فالحرف اللي هو حرف المعنى يوضع على حرف مبنى او حرفين، تمام؟ فاذا وقع الاسم على حرف مبنى او حرفين فانه يبنى ليه؟ لمشابهته للحرف في المبنى. وممكن الاسم يشبه الحرف في المعنى، زي ايه؟ زي مثلا أسماء الشرط شابهت حرف الشرط في المعنى. معايا ولا ما انتش معايا؟ أسماء الاستفهام شابهت حرف الاستفهام اللي هو هل والهمزة. معايا؟ ممكن تكون شابهت الحرف في الافتقار، شابهت الحرف في الافتقار، أو شابهت الحرف في أنها، يعني بعض الأسماء تعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها. الحصل من الكلام ده كله أن الأسماء إذا شابهت الحروف فإنها تأخذ حكمها وهو البناء. يبقى كده أخذنا كم نوع من الأسماء؟ اثنين. الأول لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، يبقى اسمه متمكن أمكن. الثالث شابه الحرف فأخذ حكمه وهو البناء، لأن الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه. النوع الثاني اللي هو في النص بقى بين البنين، عمل ايه؟ شابه الفعل. اسماء شابهت الافعال، فاذا شابه الاسم الفعل اخذ حكمه. ما هو حكم الفعل؟ لا ينون ولا يجر بالكسره، يبقى اسمه ايه؟ اسمه متمكن غير امكن. اسمه متمكن غير امكن، يعرب بالحركات، ولكن بدل أن يجرب الكسرة فإنه يجرب الفتحة. بدل أن يجرب الكسرة فإنه يجرب الإيه؟ بالفتحة. يبقى خرج عن الأصل ولا ما خرجش؟ خرج عن الأصل. باختصار شديد، باختصار شديد، أن الأسماء شابهت الأفعال. في أي شيء شابهت الأسماء والأفعال؟ شابهت الأسماء والأفعال في وجود علتين فرعيتين، أحدهما لفظية والأخرى معنوية. تاني، الأسماء شابهت الأفعال في إيه؟ في وجود علتين فرعيتين، أحدهما لفظية والأخرى معنوية. يعني إيه الكلام؟ يعني الفعل، الفعل يوجد فيه علتان، علة لفظية والأخرى معنوية، والعلتان فرعيتان. فإذا وجدنا أسماء، هذه الأسماء فيها علتان فرعيتان، أحدهما لفظية والأخرى معنوية، يبقى مشابه للفعل ولا لا؟ تاني، الفعل فعلتين فرعيتين، واحدة لفظية وواحدة معنوية. يبقى لو وجدنا أسماء، الأسماء دي فيها علتين فرعيتين، واحدة لفظية والأخرى معنوية، يبقى الاسم في الحالة دي مشابه للفعل. يحصل له إيه يا عم الحاج؟ ياخد حكمه، وحكمه أنه لا ينون ولا يجر بالكسرة، كما أن الفعل لا ينون ولا يجر بالكسرة. طب إيه هما العلتين الفرعيتين اللي في الفعل؟ قال لك العلة اللفظية أن الفعل مشتق من المصدر، لأن المصدر هو أصل المشتقات. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين، بمثله أو وصف أو فعل نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. يعني إيه؟ يعني أن المصدر هو أصل كل المشتقات، أن المصدر هو أصل كل المشتقات. فالفعل أخذ من الاسم اللي هو المصدر ولا لا؟ يبقى ما أخذ فرع عما أخذ منه، يبقى المصدر أصل والفعل فرع، وهذه العلة الفرعية تعود إلى اللفظ ولا تعود إلى المعنى؟ تعود إلى اللفظ. يبقى الفعل، يبقى الفعل فيه علة لفظية. ما هي العلة اللفظية التي في الفعل؟ أنه أخذ من المصدر. طب وإيه هي العلة المعنوية؟ العلة المعنوية أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج. يبقى دي علة فرعية ولا لا؟ فرعية، لأن ده يحتاج والتاني لا يحتاج، صح؟ تعود إلى اللفظ ولا تعود إلى المعنى؟ تعود إلى المعنى. يبقى الفعل وجد فيه علتان فرعيتان، أحدهما لفظية والأخرى معنوية. اللفظية هي أنه مشتق من الاسم، المعنوية هي أنه يحتاج إلى فاعل. فإذا وجدنا في الأسماء علتين فرعيتين، أحدهما لفظية والأخرى معنوية، يكون مشابه للفعل فيأخذ حكمه. إيه هما العلتين اللي في الاسم بقى؟ جمعهم، نعم، المعنوية اللي في الفعل أنه يحتاج إلى فاعل، جمعهم ابن النحاس في قوله اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة ركب، وزن عجمة فالوصف قد كمل. اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة ركب، وزيد عجمة فالوصف قد كمل. تسعة عيلة لهم، لما تفرنطهم تلاقي سبعة لفظية واثنين معنوية. نمسكهم واحدة واحدة على السريع، نشوف العلتين الفرعيتين فين. العلتين الفرعيتين العلتان الفرعيتان اللتان تعودان إلى المعنى في الأسماء الوصفية والعلمية. العلتان الفرعيتان المعنويتان في الأسماء التي تمنع من الصرف، إما أن تكون الوصفية وإما أن تكون العلمية. الوصفية يعني إيه؟ يعني إن أنت بتوصف حاجة بحاجة، زيد عاقل، وصفت زيد بأنه عاقل. محمد مجتهد، وصفت محمد أنه مجتهد. خلاص. وممكن واحد يقول له ده مبتدأ وخبر، أقول له ما فيش مشاكل، جاء محمد العاقل، جاء زيد المجتهد، لأن الصفة في المعنى، الصفة في المعنى يحكم بها على الموصوف، كما أن الخبر في المعنى يحكم به على المبتدأ. فعشان نخرج من الخلاف نقول ما فيش مشاكل، نقول جاء زيد العاقل، فأنت بتوصف زيد أنه هو عاقل. جاء محمد المجتهد، وبتوصف محمد أنه هو مجتهد، يبقى كلمة العاقل وكلمة المجتهد تعتبر صفة. يعني إيه صفة؟ يعني بتوصف هذا الشيء. خلاص؟ الصفة أو النعت اللي هو الاسم المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح للمعرفة المخصص للنكرة. طبعا ده بدرس طويل اسمه النعت، نجيله بعدين إن شاء الله. بس أنا عايز بس أقول لك يعني إيه، إن أنت بتقيد في نوع تقييد، في نوع تخصيص. لما أقول لك جاء رجل، أي جنس من الرجال، أي فرد من جنس الرجال يصدق عليه أنه رجل. فالعملية واسعة قوي، فالعملية واسعة قوي، صح ولا لا؟ تقوم تيجي الصفة تعمل إيه؟ تيجي الصفة تضيق شوي، لك جاء رجل عالم، يبقى ضيقت البحث، صح يا عم الشيخ عادل؟ ضيقت البحث شوي. طب جاء محمد، ما في محمد السواق، في محمد السمكري، في محمد الأستاذ، أنا مش عارف محمد مين. فلما أقول لك مثلا جاء محمد العالم، يبقى ضيقت البحث ولا لا؟ يبقى الصفة بتعمل إيه؟ إما أنها توضح المعرفة أو تخصص النكرة. طيب، الموصوف هو الأصل، والصفة هي الفرع. المول جاء الرجل العاقل، أنا بوصف مين بإيه؟ أنا بوصف الرجل بأنه عاقل، يبقى الرجل هو الأصل، هو اللي هيتوصف، والصفة هي الفرع. فمنقول أن جاء زيد العاقل، فالأصل هو الموصوف والفرع هي الصفة. فتعتبر الصفة علة فرعية ولا علة مش أصلية؟ علة فرعية ولا مش فرعية؟ علة فرعية، تعود إلى المعنى. يبقى إذا وجدنا في الاسم علة وصفية، يبقى هو وجد فيه علة فرعية معنوية ولا لا؟ يبقى أخذ حتة من الفعل اهو. الحاجة الثانية العالمية. الحاجة الثانية الايه؟ العالمية. لماذا العالمية؟ لأن الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، الأصل في الأسماء النكرات، فالنكرة أصل، النكرة أصل، والمعرفة فرع. النكرة أصل والمعرفة فرع. طب المعارف أنواع، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. المعارف أنواع، الضمائر الأعلى، المعارف أنا هقول لك أهو، ما احنا بنقول النكرة أصل، فرع النكرة مش العالمية، فرع النكرة المعرفة. فالعلة أصلها المعرفة، التعريف، لأن النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع. طب لو جينا نسرد، لو جينا نسرد المعارف، نلاقي المعارف الضمائر، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، محلى بأل، المضاف إلى واحد مما ذكر، وزاد ابن هشام النكرة المقصودة في باب النداء أو المناد. طب ناخدهم واحدة واحدة كده. من أقول لك ها، الأصل في العلة الفرعية التي تعود إلى المعنى هي المعرفة. طب لماذا نصصنا على العلم؟ ما بقول لك اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، بقول لك معرفة، أن يكون الاسم معرفة، فتكون علة معنوية فرعية تعود إلى المعنى، لأن الأصل النكرة. طب ليه لما بنيجي في الشرح بنقول العالمية؟ السبب السبب أن كل المعارف خرجت، كل المعارف خرجت، ما فضل لناش إلا الإيه؟ إلا العلم. خرجت ليه يا عم الحاج؟ إحنا بنتكلم في باب الإيه؟ الإعراب. إحنا بنتكلم في باب الإعراب، فيخرج من باب الإعراب المبنيات. فخرج إيه؟ فخرج الضمير، وخرج أسماء الإشارة، وخرجت الأسماء الموصول. ما تنفعش تبقى معنا هنا، ما تنفعش تبقى معنا هنا. ليه؟ قال لك لأن هذه الأسماء مبنية ونحن نتكلم عن الإعراب. فخرج من المعارف الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصول، فضل لك إيه؟ فضل لك العلم، وفضل لك المحلى بأل، وفضل لك المضاف إلى واحد مما ذكر. خرج المحلى بأل والمضاف إلى واحد مما ذكر، لأنه إذا وجد في الاسم الممنوع من الصرف الألف واللام أو الإضافة يعود إلى أصله. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكن بعد الردف. يعني هو حتى لو كان محلى بأل أو مضاف إلى واحد مما ذكر سيعود إلى أصله، فما فضلكش من المعرفة اللي إيه؟ إلا العلم. طب النكرة المقصودة في باب المنادى هتبنى على الضم، النكرة المقصودة في باب المنادى هتبنى على الضم، فخرجت كذلك. فلم يبقى من المعرفة إلا العلم. إذن العلة الفرعية التي تعود إلى المعنى التي توجد في الأسماء الممنوعة من الصرف إما أن تكون الوصفية أو العلمية. طب العلة اللفظية قال لك واحدة من سبعة، قال لك واحدة من سبعة. احنا بنتكلم الكلام اجمالا لما نشرح الدرس لما يجي مكانه ان شاء الله. قال لك الجمع، الجمع، قال لك الجمع، هذه الصيغة صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع تعتبر علة واحدة تقوم مقام علتين. صيغة منتهى الجموع اللي هي الجمع الأقصى اللي هو الجمع الذي لا جمع بعده، وهو كل جمع جاء بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطهن ساكن. الصيغة دي صيغة منتهى الجموع تعتبر علة واحدة تقوم مقام علتين. ليه؟ قال لك كونه جمع علة لفظية فرعية. ليه؟ لأن الأصل الإفراد، لأن الأصل الإفراد، فإذا جاء مفردا جاء على أصل، وإذا جاء جمعا جاء على فرعه. أيوة، صيغة منتهى الجموع. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح ممنوع من الصرف هي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع منعت من الصرف، وبيع وصلوات ومساجد، صح ولا لا؟ صيغة منتهى الجموع تمنع من الصرف. عصافير، مصابيح، صح؟ طيب بنقول الجامعة تعتبر علة فرعية تقوم مقام علتين. ليه؟ لأن من ناحية اللفظية هي مفرد، هي جامعة، هي جامعة، والجمع فرع عن المفرد. دي من ناحية. قال ومن ناحية أنه الجمع الأقصى، أنه الجمع الأقصى الذي لا جمع بعده تعتبر علة معنوية، أنه لا يجمع جمعا آخر بخلاف بعض الجموع تجمع. زي إيه؟ زي كلمة أصيل تجمع على أصل، وأصل تجمع على آصال، وآصال تجمع على أصائل ولا تجمع أصائل. معي؟ وقالوا هنقول الجمع الأقصى هو الذي لا جمع بقى. احنا عندنا في حاجة اسمها جموع القلة وجموع الكسرة. أدي لك مثلا مثال، مثاله مثلا قوله تعالى إن عدة الشهور هو شهر، يجمع جمع قلة على أشهر من 3 إلى 9، فإذا زاد على ذلك يجمع على شهور. فالجموع تختلف بحسب انت عايز تعمل وعايز تقول ايه. معايا ولا ما انتش معايا؟ ان عدة الشهور لانهم 12 فجت شهور، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم. ماشي، منها يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. يبقى لما كانوا 12 ألف شهور، طب وفي الحج؟ قال الحج أشهر، لأن هم أربعة، الحج أشهر معلومات، ثلاثة أشهر الحج، ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحج. بنقول إن الاسم، إن الاسم يوجد فيه لا مؤاخذة، إن الفعل يوجد فيه علتان فرعيتان، واحدة لفظية والأخرى معنوية. فإذا وجد في الاسم كذلك علتان فرعيتان، واحدة لفظية والأخرى معنوية، يكون مشابه للإيه؟ يكون مشابه للفعل فيأخذ حكمه. العلتين الفرعيتين المعنويتين إما الوصفية وإما العلمية. ليه؟ لأن الوصف فرع والموصوف أصل، لأن النكرة أصل والمعرفة فرع. طب والجمع؟ قال لك الجمع علة تقوم مقام علتين، لأن كونه جمعا علة لفظية، لأن الأصل الإفراد، وكونه لا جمع بعده إلا معنوي، لا يجمع هذا الجمع مرة ثانية، بخلاف بعض الجموع تجمع مرة ثانية. زي إيه؟ زي ما قلت لك أصيل تجمع على أصل، وأصل تجمع على آصال، وآصال تجمع على أصائل، ولا تجمع كلمة أصائل. إذن أصائل هي الجمع الأقصى الذي لا تجمع الكلمة بعده. معايا؟ اجمع وزن، المقصود بقوله زن وزن الفعل، وزن الفعل يعني أن يأتي الاسم على وزن خاص بالفعل، أن يأتي الاسم على وزن خاص بالفعل. يعني وزن خاص بالفعل أن يكون فيه زيادة لا تكون إلا في الفعل، أو أن يأتي على وزن خاص بالفعل. زي وزن فعل، وزن فعل هذا الوزن خاص بالفعل، لا يوجد في كلام العرب اسم أتى على وزن فعل. فإذا وجدنا اسما أتى على وزن فعل يكون مشابه للفعل في الوزن ولا لا؟ آه. واحد اسمه قتالة، واحد اسمه انت اسمك سيد واسمه قتالة، او يكون في اوله زيادة لا تكون الا في الفعل، زي زيادة الهمزة في الاول خاصة بالفعل المضارع، احمد، يزيد، تغلب. ايه اللي حصل في الاسماء دي؟ حصل في هذه الاسماء ان في انها اتت على وزن الفعل، ووزن الفعل فرع ووزن الاسم اصل. فإذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل تكون فيه إلا لفظية وهي وزن الفعل. نشوف بقى مع وزن الفعل اللي هي إلا لفظية واحدة معنوية. يقول لك المعنوية إما أن تكون العلمية وإما أن تكون الوصفية. العلمية زي أحمد ويزيد وتغلب، الوصفية زي أحمر وأخضر وأصفر. العجمة هتيجي لسه. اجمع وزن، عادلا، العدل، العلة التي بعد ذلك اللي هي اللفظية الثالثة هي العدل. ما المقصود بالعدل؟ أن تتحول الكلمة من صيغة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. يبقى الأصل هو المعدول عنه والمعدول هو الفرع. يبقى العدل علة لفظية فرعية ولا لا؟ زي عمر وزحل وهبل، قالوا أصلها هابل، قالوا كل فعل معدول عن فاعل، كل فعل معدول عن فاعل. يبقى زحل زاحل، هبل هابل، جمح جامع، عمر هكذا قالوا، عامر. يبقى تحولت الكلمة من صيغة إلى أخرى مع بقاء المعنى. فالذي تحول فرع والمتحول عنه أو المعدول عنه هو الأصل. يعني الأصل عامر بقت عمر، يبقى عمر فرع ولا أصل؟ تعود إلى اللفظ ولا تعود إلى المعنى؟ تعود إلى اللفظ. وقالوا كل فعالي علما للمؤنث معدول عن فاعلة. طبعا ده خدنا قبل كده في المبنى على الايه؟ في المبنى على الكسر، حزامي وقطامي ورقاشي وسفاري، وإن في تفصيل بين الحجازيين والتميميين، صح؟ يبقى لو وجد في الاسم العلة اللفظية الفرعية التي هي العدل لابد أن نبحث له عن علة معنوية فرعية. نيجي نبص لها إما العالمية أو الوصفية. نيجي نبص لها إما العالمية أو الوصف. فنيجي نبص نلاقي في الأعلام في المذكر عمر وهبل وجمح، وفي المؤنث حزامي وقطامي ورقاشي. طبعا الحجازيين يبنونه على الكسر، التميميين يفصلون، خلاص. وإذا نظرنا كذلك وجدنا أن العلة الفرعية المعنوية قد تكون هي الوصفية، قد تكون هي الوصفية. زي إيه؟ زي في الأعداد أو في غير الأعداد. العدل أن تتحول الكلمة من صيغة إلى أخرى مع بقاء المعنى، فممكن يكون في الأعلام وممكن يكون في الأوصاف. قولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، صح ولا لا؟ ولي أجنحة، هم من دول الملائكة. ولي مضاف وأجنحة مضاف إليه. مضاف إليه بيبقى ماله؟ مجرور. مثنى، هتقول لي أعرفها مظاهر لأنها إيه؟ تعرب إعراب تقدير. أقول لك وثلاثة، وثلاثة ورباع، يبقى ماله؟ يبقى ممنوع من الصرف، جرت بالفتحة، جرت ب بالفتحة. ثلاث أصلها ثلاثة ثلاثة، مثنى أصلها اثنين اثنين، رباع أصلها أربعة أربعة، خلاص. يبقى كلمة أربعة أربعة شالت وإجت مكانها رباع، يبقى كلمة رباع معدولة ولا مش معدولة؟ يبقى فيها علة لفظية فرعية ولا لا؟ وكذلك معها العلة الفرعية المعنوية التي هي الوصفية. وكلمة أخر فعدة من أيام أخرى ولا أخري؟ أخرى، ممنوع من الصرف، مجرورة بالفتحة. ليه؟ لأنها معدولة عن الآخر. الأصل في أخر الآخر، الأصل في أخر الآخر، فعدلت عنها فحذفت الألف واللام. يبقى العدل تعتبر علة فرعية لفظية يبحث معها عن علة معنوية، نجد أنها إما أن تكون العالمية كعمر وجمح وهبل، وإما أن تكون الوصفية مثل مثنى وثلاثة ورباع، أو أن تكون في غير العدد كقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، خلاص. يبقى اجمع وزن عادلا. أنث، التأنيث، التأنيث يعتبر علة، يعتبر علة لفظية. ليه؟ لأن الأصل هو التذكير، الأصل في الأسماء التذكير، فإذا جاء مؤنثا فإنه يكون أتى على أصله ولا لم يأتي على أصله؟ ما لم يأتي على أصله، إذا جاء مؤنثا لم يأتي على أصله، إذن أتى على فرعه، فيعتبر التأنيث علة فرعية تعود إلى اللفظ ولا تعود إلى المعنى؟ تعود إلى اللفظ، خلاص. فيبحث معها عن علة معنوية. نجي نبص نلاقي المؤنث ثلاث أنواع، إما أن يكون مؤنث بالألف، وإما أن يكون مؤنث بغير الألف، إما أن يكون مؤنث بالألف، وإما أن يكون مؤنث بغير الألف. فإذا كان مؤنثا بالألف فإنها تكون علة واحدة تكون مقام علتين، زي صيغة منتهى الجموع بالضبط، تكون علة واحدة تكون مقام علتين زي صيغة منتهى الجموع. ليه؟ قال لك التأنيث يعتبر علة لفظية، وملازمتها للتأنيث بحيث إن العلامة لا تجوز أن تنفصل عنه تعتبر علة معنوية، معايا؟ وإذا كان مؤنث بغير الألف فإنه يشترط فيه العلمية. فلو سميت بنت اسمها طلحة، أو ولد اسمه طلحة، لو سميت ولد طلحة يبقى مؤنث بالتاء وهو علم، تمنعه من الصرف. طب لو استخدمت طلحة على أساس أن هي نكرة، يبقى وجد فيه علة لفظية ولم تجد فيه العلة المعنوية، فتقول رأيت طلحة عظيمة وتقصد بها شجرة. واحدة سمت بنتها بقرة، خذي يا بنتي يا بقرة، يا بنتي يا بقرة، تعالى حط لك اسمها من تحت. يبقى بقرة علم على مؤنث يمنع من الصرف للتأنيث والعلمية. طب انت لو قصدت بالبقرة بكلمة بقر الحيوان المعروف البهيمة، يبقى هي وجد فيه العلة اللفظية التي هي التأنيث ولم توجد فيه المعنوية التي هي العلمية، ما ينفعش. يبقى لابد من وجود العلتين مع بعض، واحدة لفظية والتانية معنوية. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، أخذنا المعرفة. ركب، ركب المقصود بقوله ركب المركب المزجي، لأن الأصل الإفراد، فما ركب كان فرعا، فما ركب كان فرعا. يبحث عن المركب أو يبحث في المركب عن علة معنوية نجد أنها العلمية. يبقى لو سميت واحد مركب مزجي وجعلته علما تمنعه من الصرف. طب أخذنا أن المركب المزجي ينقسم لقسمين، المركب المزجي مختوم بويه ومركب مزجي مختوم بغير ويه. المركب المزجي المختوم بويه يبنى على الكسر كما مر في المبنيات. المركب المزجي المختوم بغير ويه أخذنا فيه لغتين، لغة قليلة ولغة كثيرة. اللغة القليلة أنه يبنى على فتح الجزئين، أو يبنى على الفتح، أنه يبنى على الفتح. اللغة القليلة أنه يبنى على الفتح. اللغة الكثيرة أنه يمنع من الصرف، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، زي واحد اسمه معدي كرب. يبقى جاء معدي كرب، ورأيت معدي كربا، ومررت بمعدي كربا. هذه حضر موت، ورأيت حضر موتا، وذهبت إلى حضر موتا، بالجر بالفتح. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد. المقصود بقوله زد زيادة الألف والنون، لأن الأصل عدم الزيادة، فإذا وجدنا أسماء زيدت فيها الألف والنون فإنها تمنع من الصرف. تمنع من الصرف ليه؟ لزيادة الألف والنون مع العلمية أو الوصفية، زي سلمان، سفيان، شعبان، ورمضان. طيب إذا كان اسم مشدد الثاني، قال لك إذا جعلت الثاني من الأصل ممنوع من الصرف، وإذا جعلته ليس من الأصل لا تمنعه من الصرف. عشان كده يلغزم ويقول، ويقولون اسم، اسم إذا منعته من الصرف، إذا منعته من الصرف مدحته، وإذا صرفته ذممته. اسم من الأسماء إذا منعته من الصرف مدحته، وإذا صرفته ذممته. عفان، كلمة عفان، إذا منعت كلمة عفان من الصرف فإنك تمدح، وإذا صرفت فإنك تذم. ليه عم الحاج؟ قال لك إن جعلته من العفة فالألف والنون زائدتان فيمنع من الصرف، وإذا جعلته من العفن يبقى النون أصلية فيصرف. معايا؟ فإحنا بنقول يشترط في الاسم الذي يمنع من الصرف أن تكون الألف والنون زائدة. إلا لفظية ولا معنوية؟ لفظية. نبحث عن المعنوية، نجد المعنوية إما العلمية وإما الوصفية. العلمية زي حسان وسفيان وشعبان، الوصفية زي سكران وشبعان، جوعان عطشان. خلاص. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة. الاسم الأعجمي الذي ليس من كلام العرب، الاسم الأعجمي اللي هو مش من كلام العرب. الأصل العربية، فالعجمة تعتبر فرعية ولا أصلية؟ فرعية. تعود إلى اللفظ ولا تعود إلى المعنى؟ تعود إلى اللفظ. طب كيف يعرف الاسم الأعجمي؟ كيف يعرف الاسم الأعجمي؟ أن يأتي على وزن غير أوزان العرب زي إسماعيل، أن تجتمع فيه الصاد والجيم زي صولجان، أن تجتمع فيه الجيم والقاف زي منجنيق، أن يكون آخره دال بعدها زاي زي مهندز، عشان كده حرفوها بقت مهندس وإن كان أصلها مهندز، أن يكون بعد آخرها واو مضموم ما قبلها زي مندو وقمندو، أن ينص على ذلك في القواميس والمعاجم، أن ينص على أن هذا الاسم أعجمي في القواميس والمعاجم. يبقى العلة إذا كانت العجمية فإنها علة فرعية تعود إلى اللفظ، يبحث معها عن علة المعنوية اللي هي هتبقى الآية عم الحاج هتبقى العالمية. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى حرف جر اللي بعدها مجرور إبراهيم، جر بالقسرة جر بالفتحة، مع إن الأصل أن يجر بالإيه؟ بالكسرة. خلاص؟ الأصل أن يجر بالكسرة. خلاص؟ يبقى إيه؟ بنقول أن الاسم الأعجمي إذا توفر فيه العلة المعنوية فإنه يعني العلة المعنوية اللي هي العالمية مع اللفظية اللي هي الأعجمية فإنه يمنع من الصرف. من أجل ذلك قالوا إن أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا صن شملة، إلا صن شملة، يعني صن شملة يقصد بها كل حرف فيها اسم من أسماء الرسل، صن صالح، نون نوح، شين شعيب، ميم محمد عليه الصلاة والسلام، لام لوط، الهاء هود. الأسماء أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا صن شملة، صالح ونوح وشعيب ولوط ومحمد وهود عليهم الصلاة والسلام. طيب نقوم نكتب الكلام ده على السبورة علشان يبقى الممنوع من الصرف اهو ينقسم لقسمين، توجد فيه علة تقوم مقام علتين، تمام، توجد فيه علتان. العلتين يا عم الشيخ عبده إما أن تكون العالمية أو طبعا دي الفرع دي طبعا دي الايه المغص المعنوية وهنا اللفظية. العملية مش معنا كده لغاية الآن. العالمية يطلع منها ستة ناخدهم. طب ناخد التانية الأول، بنقول العلتين التي تقوم مقام علتين، واحد منتهى الجموع، اثنين المؤنث بالألف. منتهى الجموع بما أنه جمع يبقى لفظ، الجمع المعنوية أنه الجمع الأقصى. خلاص؟ المؤنث بالألف لفظ مؤنث يبقى دي علة لفظية. طب المعنوية الألف لازمة لأن الأصل في علامة التأنيس أنه يجوز أن تحذف، فإذا كانت علامة التأنيس لا تجوز أن تحذف فهذا بخلاف الأصل ولا على الأصل؟ بخلاف الأصل. طيب علتين أو علة تقوم مقام علتين اثنين منتهى الجموع بما أنه جمع تعتبر علة لفظية، بما أنه الجمع الأقصى تعتبر علة معنوية. المؤنث بالألف بما أنه مؤنث علة لفظية، بما أن الألف لا تجوز أن تحذف فإنها تكون علة معنوية. طيب موجود في علتين على الحقيقة، العلة إما أن تكون معنوية وإما أن تكون لفظية. طيب لو كانت معنوية إما العالمية وإما الوصفية. لو كانت العلة المعنوية هي العالمية لابد أن نبحث مع العالمية عن علة لفظية، وإذا كانت العلة المعنوية هي الوصفية لابد أن نبحث معها عن علة لفظية. فإذا كانت فيش مشاكل هم ما لا ينفقوا عن بعض وممكن عادي ما فيش مشاكل. لو أنا قلت عالمية هبحث لها برضه عن لفظية لأن هم الاثنين ما ينفعش ينفقوا عن بعض. بس احنا كتبنا ليه؟ لأن هو أسهل وهخرج منهم الأسهل. العالمية إذا كانت العلة المعنوية هي العالمية فقد تكون اللفظية هي وزن الفعل. زي ايه؟ زي أحمد ويزيد. إذا كانت العلة المعنوية هي العالمية فقد تكون اللفظية هي العدل. زي ايه؟ زي عمر هبل وحزامي وقطامي. إذا كانت العالمية معنوية فقد تكون اللفظية لا مؤنث بغير الألف. لأن لو كان مؤنث بالألف كان هيبقى ايه؟ علة تقوم مقام علتين. زي هند سعاد أو فاطمة. إذا كانت العلة المعنوية هي العالمية فقد تكون اللفظية هي اجمع وزن عادل أنس بمعرفة ركب المركب المزجي المختوم بغير ويه مثل بعلبك بورسعيد معدي كرب. إذا كانت العالمية هي معنوية فقد تكون اللفظية هي زيارة الألف والنون. هجيلها هو أيوة شعبان ورمضان. إذا كانت المعنوية هي العالمية فقد تكون اللفظية هي العجمة. زي إيه؟ إبراهيم إسماعيل. بعد كده ممكن تكون المعنوية هي الوصفية يخرج منها ثلاثة. إذا كانت المعنوية هي الوصفية فقد تكون اللفظية هي وزن الفعل. زي إيه؟ زي أحمر وأخضر. خلاص؟ وأسفل وأحسن. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. مع إن في حرف جر إلا أنها جرت بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. قد تكون الوصفية هي وزن الفعل وقد تكون الوصفية هي العدل. لا مؤاخذة وقد تكون اللفظية هي العدل مثل ثلاث ورباع أو كلمة أخر. وقد تكون اللفظية هي زيادة الألف والنون مع الوصفية مثل لا حسن ده عالمية عفان عالمية أيوة شبعان جوعان سكران ظمآن إلى آخر. خلاص يبقى العلة العالمية مع وزن الفعل، العالمية مع العدل، العالمية مع المؤنث بغير ألف، العالمية مع المركب المزجي، العالمية مع زيادة الألف والنون، العالمية مع العجمة، الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية مع العدل، الوصفية مع زيادة الألف والنون. نقول الكلام ده إمتى يا عم الحاج؟ هذا الكلام إذا إذا لم يوجد في الكلمة الممنوعة من الصرف ألف ولام أو كانت أضيفت. فإذا أضيفت أو وجد فيها الألف واللام عادت إلى أصلها على تفصيل. خلاص؟ فكلمة مساجد ممنوعة من الصرف فإذا وجد فيها الألف واللام تعود إلى أصلها وأنتم عاكفون في المساجد أي لا يا عم الحاج، ده جرت بالكسرة مع أنها صيغة منتهى الجموع التي تمنع من الصرف. قال لك آه أصل فيها ألف ولام. الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. كلمة أحسن أهي مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. قال لك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لماذا جرت بالكسرة مع أنها فيها وصفية مع وزن الفاعل؟ قال لك لأن بعدها مضاف إليه، لأن بعضها إيه؟ مضاف إليه. فشرط الاسم الذي يمنع من الصرف ألا يحل بأل وألا يكون مضافا وبعده مضاف إليه. فإذا ما اضطر الشاعر إلى صرف ما لا ينصرف فإنه يجوز. إذا ما اضطر الشاعر إلى صرف ما لا ينصرف فإنه يجوز. ويحكى في ذلك أن رجلا يسمى إبراهيم كان طالبا لحاجة، واحد اسمه إبراهيم شحات يعني، بيخبط على باب فبنت الرجل فتحت، خبط على باب عايز منه حاجة لله، فبيخبط على الباب فالبنت هي اللي ايه هي اللي فتحت. فراحت لابوها قالت له يعني واحد عايز حاجة لله، قال لها قولي له انصرف، قال لها قولي له ايه انصرف. فذهبت اليه وقالت له ابي يقول لك انصرف، فقال لها قولي له انا اسمي ابراهيم وانا لا انصرف. فعادت الى ابيها وقالت له يا ابتي اسمه ابراهيم وهو لا ينصرف، فقال لها قولي له ان ابي شاعر وهو يصرف ما لا ينصرف. مش هديك حاجة، مفيش، انا مش عايز اديك، انا معيش اديك. الشيخ محمد عضيمة في دراسات، في كتاب دراسات لأسلوب القرآن، ذكر ان هناك لغة من لغات العرب تصرف ما لا ينصرف، حتى قال او نقل من البحر المحيط لأبي حيان بيتا من الشعر يقول وصرف ما يمنع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به تخييرا، وصرف ما يمنع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به تخييرا. وانت لو قرأت وتتبعت القراءات تجد أن في القراءات الأخرى غير حفص يعني كثير ما يصرف ما لا ينصرف، كثير ما يصرف ما لا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أو لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، وانت عندك لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، فمرة صرف ومرة ما صرفش. طبعا بعض التخريجات تخرج أنه أراد العالمية ما أرادش العالمية، وبعض التخريجات تخرج على أنه على لغة من يصرف ما لا ينصرف. فالموضوع سهل، الموضوع إيه؟ الموضوع اللي هو أيوة، لو أردنا القوم لا، لو أردنا القوم لا. طب لو أردنا الحي يبقى علم، زي ثمود، ألا إن ثمودا كفروا ربهم، عمك نافع، ألا إن ثمودا، وانت عمك حفصة يقرأ ألا إن ثمودا. بعض التخريجات التي تخرج هيقول لك ايه؟ هيقول لك ده يا عم جاي على لغة من يصرف ما لا ينصرف وخلاص، انت مزعل نفسك ليه؟ وبعضهم يقول لك لا، هو اراد الحي ولا اراد القبيلة، صح ولا لا؟ فاذا اراد طبعا ثمود اسم اعجمي، يبقى علة لفظية نحتاج معها الى علة معنوية. فلو قال لك علم هيقول لك امنعه من الصرف للاعجمية والعلمية، واللي هيقول لك التاني يقول لك يا عم ده مش علم، فوجدت فيه علة واحدة. أو التخريج الثالث هيقول لك لا، هو وجدت فيه علتان فرعيتان، واحدة لفظية والأخرى معنوية، ولكن مع ذلك خرج على من يصرف ما لا ينصرف. فالشاهد من الكلام إن الموضوع إيه؟ إن الموضوع سهل، خلاص. فإحنا بنقول أن الممنوع من الصرف خرج عن الأصل فإنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة على خلاف الأصل. والممنوع من الصرف هو الاسم الذي وجدت فيه علتان، علة فرعية والأخرى معنوية، صح ولا لا؟ إيه لم أخذ علة فرعية، واحدة لفظية والأخرى إيه؟ والأخرى معنوية. فيكون بهذا مشابه للإيه؟ مشابه للفعل، فيأخذ حكم الفعل، وهو أنه لا يصرف، وهو أنه لا ينون ولا يجر بالكسرة، ولا يجر بالإيه؟ بالكسرة. هتقرأ كده عم الشيخ بسرعة؟ طبعا احنا قلنا ولكن اذا دخلت عليه الالف واللام او اضيف فانه يعود الى اصل. السراكر على السخان. الباب الخامس على طول. الباب الخامس طبعا طبعا اهل الخير هو هنا مجمل، وفصل الكلام ده في اخر الكتاب. انا برضه هنعيد على احنا تاني مره تانيه ان شاء الله. جمعين. منزلة جمعين. وكذلك صحراء وحملة، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التأكيد، وهو تأنيث لازم منزل لزومه، منزل لزومه منزلة تأنيث، منزلة تأنيث ثانية. العلة معنوية يعني. استثنى من ذلك ايوه محارب وتماثيل منتهى الجموع. كل جمع بعد الف جمع حرفان او ثلاثه اوسطهن ساكن، عشان يدخل في كل الاوزان، فواعل ومفاعل وفواعيل ومفاعيل الى اخره. فاذا كان ثلاثه اوسطهن متحرك صرف، زي ملائكه. ملائكه، وطبعا ملائكه مش جمع ملك، ملائكة جمع ايه؟ ملأك. بدور عليه ما عليه حبيبي حج محمد الطبر ده انسان كويس. احداهما ان تدخل عليه الف، والثانية النظام، فانه يجر فيهما بالكسرة على الاصل الاول نحو، وانتم عارفون في المساجد الثانية نحو في احسن تقويم. وتمثيل في الاصل لغة المدى، لا اللي هو المتن يعني. ماشي ماشي. وتمثيل في الاصل بقولي بافضلكم اولى من تمثيل بعضهم بقولي مررت بعثماننا. لان الموضوع طويل. انا اقول لك ده مختصر ليه؟ لان هو الوقت هيقول لك طيب يا عم الحاج، اذا اضيف هل ممنوع من الصرف ولكن مع ذلك ينون او يجرب الكسره، ولا ما عادش يبقى ممنوع من الصرف اصلا؟ فبعضهم بيفصل زي ابن مالك، يقول لك ايه؟ يقول لك والله يا عم الحاج اذا وجدت العله فيه يبقى لسه ممنوع من الصرف، واذا ذهبت عنه العله فانه لا يبقى ممنوع من الصرف. زي ايه؟ زي كلمه باحسانكم. هو العله المانعه من الصرف الاحسن هي ايه؟ الوصفيه مع زياده الفعل، الوصفيه مع زياده الفعل. فاذا اضيف بقيت الوصفيه مع وزن الفعل ولا ما بقيتش؟ بقيت. هو كلمه احسن من غير اضافه وصفيه مع وزن فعل. طب باحسنكم، باحسن تقويم، او في احسن تقويم، فضلت الوصفيه مع وزن الفعل، ففضلت في العله التي توجب منعه من الصرف. طب مررت باحمدكم، قال لك احمد العله المانعه من الصرف فيه قبل الاضافه هي العالميه مع وزن الفعل. طب بعد الاضافه بقيت العالميه؟ لم تبقى العالميه، ما عادتش في العله المانعه من الصرف، ما عادش بقى خلاص، ما عادش في العله التي توجب من فقدها. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك وتمثيلي بافضلكم اولى من تمثيل بعضهم بعثمانينا. ليه؟ لان افضلكم فضلت في العلل التي توجب منعه من الصرف ومع ذلك جر بالكسر، انما بعثماننا وباحمدكم ما عادش ولا باش. فهمتوا؟ فان الاعلام لا تضاف حتى تنكر، يبقى انت شلت منه العالميه، وانا بقول لك اشترط في علتين، فلو شلت منه العالميه يبقى عله لفظيه، يبقى عله معنويه فرعيه راحت، ما فضلش منه الا عله ايه. ولو وجد في ثلاث علل لفظيه والاربع علل لفظيه من غير واحده معنويه ما ينفعش برضه، يعني لابد الاثنين مع بعض. فاذا صار عبد الرحمن نكره زاد منه احد السببين المانعين له من الصرف وهو عشان يصرف لابد من العلتين مع بعض. فدخل في بابي ما ينصرف وليس الكلام فيه بخلاف افضل، فان مانع الصرف الصفة ووزن الفعل هما موجودان، وهما موجودان فيه أضفته، أضفته أم لم تضفه. تمام. وكذلك تمثيله بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعداد الخلافة كاهله، لأنه يجب أن يكون قدر في يزيد الشياعة اللي هو يعني كذا كذا واحد. فصار نكرة ثم أدخل عليه أل التعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة ويحتمل أن يبقى مفيش في عالمية يعني، ويحتمل أن يكون باقيا على عالميته وأن زائدا فيه كما زعم المثل به. طبعا وابن هشام ذات نفسه في أوضح المسالك أتى به على أن يستشهد أن أل زائدة فلا أفضلية حين ذاك. يقول لك إيه؟ ويحتمل أن يكون باقيا على عالميته وأل زائدة فيه كما زعم من مثل به، وأنت يا ابن هشام مثلت به في أوضح المسالك على زيادة أل. معايا ولا لا؟ لأن أل قد تزاد، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللات، والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطدت النفس يا قيس السري. فهو ابن هشام ذات نفسه في أوضح المسالك عمل إيه؟ مثل به لأل الزائدة، فخلاص مفيش مشاكل. لو جعلنا ان ال زائدة تبقى فيه العالمية مع وزن الفعل. فاهم هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول لك اللي انا بافضلكم احسن من قول بعدهم اليزيد. اليزيد لا يا عم الحاج، قال لك لان اليزيد ده هو قدر فيه الشيوع. اذا زالت منه العالمية ام لا؟ زالت منه العالمية، وهو يقول وبعضهم يقول هو لسه علم ولكن ال زائدة. هو أنت كذلك قلت في بعض كتبك أنه ما زال علما وال زائدة، مفيش مشاكل. فسواء هذا أو هذا الدنيا يمنع من الصرف، ولكن القضية مش أنه يمنع من الصرف ولا ما يمنعش من الصرف، القضية أنه هل بقيت فيه العلة المانعة من الصرف ولا زالت. مش احنا بنقول أن العلم إذا أضيف أو كان فيه ألف ولام فالاصل ان العلم لا يكون فيه الف ولام، لانه هو علم ما دخل على الف ولام لا، فلو دخلت على الف ولام يبقى انت كده ما جعلتوش علم، الا اذا جعلتها زائده، الا اذا جعلتها ايه، الا اذا جعلتها زائده. لان ابن مالك يقول وبعض الاعلام عليه دخل، بعض الاعلام عليه دخل اسمها التي للمح الصفه، فهي زائده لا تفيد التعريف ولكن تفيد شيئا اخر. فاذا جعلتها تفيد التعريف يبقى انت قدرت في انه هو نكره، يبقى زالت العلميه اللي هي العله المعنويه الثانيه، واذا قدرت انها زائده فبقيت فيه العلميه مع وزن الفعل، فبقيت فيه العله الممنوعه من الصرف. يبقى اليزيد، اليزيد لو جعلت ال زائده هتساوي بالضبط ايه بأفضلكم. ليه؟ لأن أفضلكم فضلت العلة المنع من الصرف، كما أن اليزيد لو أن ال زائدة فضلت في العلة المنع من الصرف. ما هو الوقت ما هو الوقت خرجوها على خرجوها على تخرجين، خرجوها على تخرجين، بعضهم خرج إن ال زائدة فما فيش مشاكل لما جه مثل باليزيد، وبعضهم قال إن ال تفيد الايه تفيد التعريف، ما ينفعش تمثل بهذا المثال على ما بقيت فيه العله المنعه من الصرف، لان انت ما حطيتلوش الالف واللام التي تفيد التعريف الا اذا قدرت فيه الشيوع، وبدل ما قدرت فيه الشيوع يبقى انت عملته بعمله النكره، وبدل ما انت عملته بعمله النكره يبقى انت حذفت منه عله فرعيه معنويه، ودي لازم أن تكون مطلوبه في الممنوع من الصرف. وكنا عايزين نخلص النهارده الامثله الخمسه، و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.